الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الرجعة، يعني مراجعة الرجل لامرأته إذا طلقها. قال الشيخ: وإذا طلق امرأته واحدة أو اثنتين، يعني طلقة أو اثنين، فله مراجعتها ما لم تنقضي عدتها. لو العدة انتهت بقى طلاق بائن، ما ينفعش يرجعها إلا بعقد جديد. فإن انقضت عدتها كان له نكاحها، يعني بعقد جديد، وتكون معه على ما بقى من عدد الطلاق أو من عدد الطلقات. يعني هو طلقها مرة وتركها حتى انقضت عدتها، ثم عقد عليها من جديد، رجعت إليه بطلق، رجعت إليه بطلق. نعم، هيتكلم بعد كده ويقيد هذا. الرجعة بفتح الراء وكسرها لغة، وهي في الشرع عبارة عن الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن. يعني طلاق يا جماعة رجعي، غير بائن يعني رجعي، على وجه مكتوب. والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، سورة البقرة. قال إمام الحرمين: الرد الرجعة بإجماع المفسرين. وقال عليه الصلاة والسلام في قصة ابن عمر لعمر: مره فليراجعها، يعني رجعها. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة ثم رجعها، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو صحيح. فإذا طلق الحر امرأته واحدة أو طلقتين، أو العبد طلق واحدة، لأن العبد اللي كان طلق يا جماعة اثنين بس، أو العبد طلقه بعد الايه، بعد الدخول بلا عوض. كلمة بلا عوض علشان ما يكونش خلع. فله مراجعتها قبل أن تنقضي العدة لما تقدم من الأدلة. وتصح الرجعة بالعجمية، يعني باللغة الأجنبية، يعني واحد عايش في انجلترا متجوز واحدة انجليزية مسلمة بتفهم انجليزي، مش هيراجعها بالعربي بقى، هيراجعها بلغة على الصحيح، سواء أحسن العربية أم لا. ولا يشترط فيها الإشهاد على الصحيح، ولكن يسن، يستحب. يبقى الإشهاد على الجديد عند الشافعية على الاستحباب، ولا يشترط، ولا يشترط. وهناك قول للمالكية باشتراط الإشهاد: وأشهد ذو عدل منك. ولكن عندنا صرف ذلك أن النبي قال لعمر ليبلغ ابن عمر: مره فليراجعها، ولم يذكر الإشهاد، فصرف الأمر إلى الاستحباب. ولا يشترط فيها الإشهاد على الصحيح، ولا تقبل أي الرجعة بتعليق. يعني لو قال لها: راجعتك إن شئت، ما ينفعش، ما ينفعش. فقالت شئت لم تصح، لأن دي يا جماعة معلقة. راجعتك إذا جاء أبوك، ما ينفعش. المراجعة من غير تعليق، لا راجعتك بس. ويشترط أن تكون المرتجعة معينة، فلو طلق إحدى زوجتيه مبهما عنده اثنين نسوان الوحدة طالق من فيهم محدش، فهذه مبهمة، يجي يقول رجعت التي طلق من غير تمييز ما ينفعش. ثم قال رجعت المطلقة لم يصح على الايه على الاصح، ولا يشترط في الرجعة او في المراجعة رضا الزوجة، ما ولا لي لازمة عندنا، طالما هيرجعها في فترة العدة وبعولتهن احق بايه برضهن، يبقى لا يشترط الرضا. تقول لك انا مش عايز ارجع، اضرب دماغك في الحيط. يبقى لا يشترط رضا الزوجة في ذلك، نعم يشترط ان تكون الرجعة بالقول الصريح للقادر. يبقى المذهب يشترط القول يا جماعة، عند الحنيفية اجاز الفعل، فان قبلها بشهوة او جثها او نظر اليها او الى فرجها بشهوة او جامعها كان ذلك مراجعة على مذهب ابي حنيف. عندنا يا جماعة لازم القول يقول لها راجعتك. يشترط ان تكون الرجعة بالقول الصريح للقادر، اي القادر على الكلام، لان الرجعة استباحة بضع مقصود، فلم تصح بغير قول بغير القول كالنكاح، ده اسمه ايه ده يا جماعة؟ قياس. قد تصح بالوقت والقبلة والمباشرة بشهوة، هذا وجه يوافق مذهب الحنيفية. نعم مكتوبة ولا تصح، وقد تصح عندي. لا استنى، انت طبعت ايه اللي عندك؟ طبعت الرسالة. هذا الكلام صحيح موافق للمذهب، لان احنا عندنا وجهين كما ذكر البغوي وذكر صاحب البيان. المذهب يا جماعة انه لا يصح الا بالقول، علشان كده اي ليه ولم تصح بغير القول، يعني المراجعة بغير القول على المذهب لا اعتبار بالله، لا اعتبار له. خلاص كده نعم. فلم تصح بغير القول كالنكاح، اشتراط القول في وجه يوافق مذهب الحنيفية لكنه معتبر في المذهب. قول الحنيفية انه جاز ان يراجعها بالفعل، فهنا بيقول وقد تصح هي ولا تصح الدنيا لم تصح. نعم لا نعم، فلم تصح ايه؟ لا لا اللي بعديها، وقد تصح بالوقت والقبلة والمباشرة بشهوة، هذه الجملة تخالف المذهب، عشان كده طبعة الرسالة صحيحة ولا تصح بالوقت. ماشي يا شيخ أحمد؟ ولا تصح بالوقت والقبلة والمباشرة بشهوة، صلحها. لا يا مولانا، لا يا مولانا، لا يا مولانا، هذا تصحيح. نعم هذا تصحيح، لأن الواو تفيد الاستئناف، بيستأنف المسألة وبيضيف إضافات جديدة في المسألة، فهذه إضافة غير صحيحة. ولا تصح بالوطء والقبلة والمباشرة بشهوة، اللي هو مذهب الحنيفية، وهذا وجه أيضا ولكنه ضعيف عندنا في المذهب. ما ينفعش، لابد أن يحدد العين، فلا تقع أيضا في المراجعة. في الطلاق يمنع الاثنين اذا لم يحدث بنية. طب انت تنوي من فيهم ما نويتش حد، واحدة فيهم وخلاص، يبقى يحرم عليه الجمع بينهم، يحرم عليه يقطع حد فيهم لغاية ما يحدد مين، ويتخير في الحالة دي بقى، يتخير في الحالة دي. نعم في المراجعة قدرة بس، انما لو انقضت وبانت بعقد جديد بشروط واركان العقد. وصيغة الرجع ان يقول راجعتك او ارتجعتك او رجعتك، التلاتة دول يا جماعة من الالفاظ الصريحة، ويستحب ان يضيف الى النكاح او الزوجية، يعني يضيف هذه الكلمة الى النكاح او الزوجية او نفس رجعتك، رجعتك الي، رجعتك الى نكاحي الى زواجي، ولا يشترط ذلك. نعم لا بد من اضافة هذه الالفاظ الى مظهر او مضمر، ما ينفعش يقول راجعت فلانا، يبقى راجعتك الي او راجعتك او راجعتك. اما مجرد راجعت فلا يكفي، رجعت مين بالضبط، لازم تحددها. ولو قال رددتها فالاصح انه صحيح، ده صريح، يبقى ده مراجعه صريحه. فعلى هذا يشترط ان يقول الى نكاحي على الصحيح، رجعتك او رددتك الى نكاحي او رجعتك لذمتي. ولو قال امسكتك تزوجتك نكحتك، كل هذه يا جماعة مش ألفاظ صريحة هنا، ولكن تعتبر من الكنايات. فلو قال أمسكتك فهل هي كناية أم صريح؟ في خلاف، صحح الرافعي أنه صريح ونقله عنه النووي في الروضة وسكت عليه الأصل الإثنوي الأثنوي، الصواب أنه كناية، فقد قال في البحر إن الشافعي نص عليه في عامة كتبه. ولو قال تزوجتك أو نكحتك فهل هو كناية أم صريح؟ فيه خلاف، والأصح في أصل الروضة أنه يا جماعة كناية، لأن ده في بداية العقد، إنما إحنا هنا في الإيه؟ في المراجعة. وتثبت كما قلنا وكما قال نبينا لعمر أن يقول لابنه مره فليراجع. واعلم أن صرائح الرجعة محصورة على الصحيح، يعني الكلمات اللي تثبت بها الرجعة مالها محصورة معلومة، وأن صرائح الطلاق محصور، طلاق الصريح محصور في كلمة أنت طالق، خلاص كده يا جماعة. فالرجعة التي تحصل إباحته أي أن ترجع من الطلاق إلى عقد نكاحه الأول، برضو لازم تكون إيه؟ صريحة ومعلومة بكلمة إيه؟ رجعته. ثم شرط صحة الرجعة، علم على دي. ايه الشروط يا جماعة؟ بقاؤها في العدة. طب لو انتهت العدة ينفع يرجعها؟ لا، الا بعقد جديد. طلقها من غير دخول بانت منه، لازم يرجعها بعقد ايه؟ بعقد جديد. ماشي يا جماعة؟ وكونها قابلة للحل، يعني ايه؟ لو ارتدت او هو فراجع العدة لم تصح الرجعة. لو ارتدت ينفع تتجوز كافرة؟ لا، يبقى بالتالي لا تستطيع المراجعة حتى وان لم تنقض العدة. لأن المحل يعني الزوجة غير حلال، الزوجة ما أصبحتش حلال لي في هذه الحالة، كما لا يصح نكاحها. فلو انقضت عدتها فاتت الرجعة بحصول الايه البينونة، والبينونة هنا بينونة ايه صغرى، ثم ان جدد نكاحها، ان جدد نكاحها يعني بعقد ايه بعقد جديد قبل ان تنكح زوجا اخر او بعد ان تزوجت من اخر وقبل الإصابة أو بعد الإصابة، عادت إليه بما بقى من عدد الطلاق، طالما ما خلصت الثلاثة ترجع له بما بقى من عدد الطلقات، وإن تزوجت ثم إن جدد نكاحها قبل أن تنكح زوجا آخر أو بعده وقبل الإصابة، قبل أن يطأها يعني، أو بعد الإصابة عادت إليه بما بقى من عدد الطلقات. إنما لو كانت تزوجت بعد أن طلقها ثلاثا عادت إليه بطلقات جديدة، عادت إليه على الزيرو بثلاث طلقات جديدة، المذهب كده مولاي. ولا يهدم الزواج الثاني ما وقع من الطلاق في الزواج الأول. واحتج الأصحاب دليلهم أهو بما روي عن عمر أنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده بما بقى من من الطلاق. وروي ذلك عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وبه قال عبيد السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري رضي الله عنه. لأن الطلقة والطلقتين لا يؤثران في التحريم، في التحريم الذي يحتاج إلى زوج آخر. يبقى هنا المحوج يعني الذي يحتاج إلى زوج آخر، فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمانها كوطء السيد الأمة المطلقة، والله أعلم. نعم. لا لا الأثر موجود يا عم الشيخ. الأثر نعم يا مولانا. نعم مذهب صحابي يا عم الشيخ. مذهب وماله إليه. بقول من قول عمر وقول علي يا مولانا وقول زيد ومعاذ. عبد الله بن عمرو بن العاص نسيب دول للشيخ احمد عم الشيخ ما ينفحش. مذهب صحابي نعم. هذا غير مخصوص في الناحية الحديثية عم الشيخ. فإن طلقها ثلاثة يبقى تفرق بين واحدة طلقها مرة أو مرتين وتركها إلى أن قضت عدتها فبانت منه، فإن راجعها بما تطلقها أو حتى لو تزوجت غيره طالما لسه ما خلصت الثلاثة ترجع له بالباقي. إنما لو خلصت الثلاثة وتزوجت تعد له ثلاثة جديدة. ماشي يا مولانا فرق بين دي وبين دي. نعم يطلق ثلاثة ويخلص. فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء العدة منه، تزوجها بغير ودخوله بها وبينونته، بينونتها يعني التاني طلقها تنقضي فترة العدة، وانقضاء عدتها منه يعني من التاني، إذا طلق الحر امرأته ثلاثة، والعبد كم طلقة؟ طلقتين، سواء كان قبل الدخول، قبل الدخول يعني قبل يدخل بعد العقد على طول، أو بعد الدخول، وسواء كان الطلاق في نكاح واحد أو أكثر، يعني طلقها وانقضت العدة وبانت منه وراح عاقد عليها من جديد وكمل، ده المقصد في نكاح واحد أو أكثر من إيه؟ من نكاح. سواء كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو أكثر، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج من زوج آخر يطأها في الفرج، خلي بالك من دقة العبارة، يطأها في الفرج ويطلقها وتنقضي عدتها، لقوله تعالى فإن طلقها أي ثلاثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. واعلم أن النكاح جاء بمعنى العقد في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح إيه؟ آباء، وبمعنى الوصف في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية، وترجحت هنا إرادة الوصف فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، قال إن تنكح حل بمعنى الوصف مش بمعنى العقد، يعني تزوجت الزوج فوطأها. طيب الكلام ده جبته منين؟ قال بقرينة السنة، قالت عائشة جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني الطلاق بتاعها ثلاثة طلقت منه، فتزوجت من بعده بعبد الرحمن بن الزبير. قالت وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال عبد الرحمن كذبت يا رسول الله، والله إني لأعركها عرق الأديم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيليته ويذوق عسيليتك. أراد به الوصف وسميت عسيلية. هنا يا جماعة اشتراط الوصف، اشتراط الوصف، سميت عسيلة تشبيها بالعسل، ولأن لو لم نجعل الإصابة شرطا لكان التزويج لأجل الإحلال لا للاستمتاع والنكاح، وإنما يراد الزواج من أجل الاستمتاع لا للإحلال. ليس على الإطلاق. الأصل عند الشافعية أن النكاح للعقد ويصرف إلى الوطء بقرين، والأصل عند الحنيفية أنه للوطء ويصرف إلى العقد بقرين. فالمذهب عندنا هو للعقد، فإن وجدت القرينة صرف. عشان كده قال لك إن هنا المعنى وطء، وراح جايب هذا الحديث على حديث عائشة في امرأة رفاعة. والعدة تكون بالحمل، يبقى الحامل عدتها يا جماعة أن تضع حملها، أن تضع حملها، وده حيجي إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أو الإقراء، الإقراء والقرء عندنا طهر. أو الأشهر للمرأة التي يأست من المحيض، فإذا ادعت المعتدة بالأشهر ادعت انقضاء عدتها فأنكر الزوج صدق بيمينه. المرأة اللي ما تحطش خلاص انتهينا عجزت وطلقها الراجل أول يناير أو أول مثلا شوال، وجت قالت العدة انتهت وهو قال لي كذاب لسه فاضل عليها أسبوع، فيبقى القول قوله. لأن دي مدة محسوبة لها بداية ولها إيه؟ نهاية. على العكس لو كان حيض يبقى القول قولها بإيه؟ بيمينها. يبقى فأنكرت زوج صدق بيمين لأنه اختلاف في وقت طلاقه هو اللي طلق. وأما عدة الحامل فتنقضي بوضع الحمل التام المدة حيا أو ميتا أو ناقص الأعضاء أو بانقضاء ما ظهر فيه صورة الآدمي. فإن لم يظهر فقولان. يعني عايز يقول لنا لو واحدة وقالت أنا وضعت الحمل بتاعي، نقول لها أقل الحمل التام 6 شهور، أنت حملتي إمتى؟ ويبقى 6 شهور علشان نقول انقضت العدة بتاعتك. قالت طب أنا أصلا وضعته وكان مخلق، يبقى 120 يوم وهكذا، يعني تحسب بالكيفية دي. فإذا ادعت وضع الحمل أو سقط أو مضغة إذا اكتفينا بها صدقت أو صدقت بيمينها، وقيل لا بد من بينة. وأما المعتد بالأقراء يعني بالحيضات، عندنا في المذهب العبرة بالطهر يا جماعة، خلافا لأبي حنيفة الذي قال الأقراء عبارة عن يا جماعة الحيضات. فإن طلقت في طهر واحدة جوزها طلقها وهي في فترة الطهر، هنحسب لها الطهر ده اللي طلقوا فيه، حسبت بقية الطهر قر، وبعدين نقول لها الطهر الثاني والطهر الثالث خلاص انتهت. فإن طلقت في الحيض اشترط مضي 3 أطهار كاملة، اشترط مضي 3 أطهار كاملة. ثم إن لم يكن لها عادة في الحيض مستقيمة، ده إذا كان حيضها مستقيم يا جماعة كل شهر، إنما زكاة الحيض بتاعها غير مستقيم بأن لم تكن حاضت قبل ذلك ثم طرأ حيضها أو كان لها عادة مضطردة صدقت بيمينها. وإذا ادعت انقضاء الإقراء لمدة الإمكان، أقل الطهر عندنا قد إيه يا جماعة؟ 15 يوم. أقل الطهر مفروض 15 حيض و15 إيه؟ طهر. وجه عندنا أرطه. يبقى لما تيجي تقول إن أنا انتهى خلاص، أقول لها تعب تعالي نحسب بقى الطهر بتاعي قد إيه؟ عشان نقول خرجت ولا لسه. فإن نكلت عن اليمين يعني رفضت أن تحمل، ما احنا بنقول هنقبل منها ان كان امكان، الامكانيه موجوده، والحاجه الثانيه نقبل بالايه؟ باليمين. ده عند التنازع، يعني هي بتقول للقاضي الحيض انتهى، العده انتهت، وكان فعلا امكانيه انتهاء العده، هنقبل هذا الكلام عند التنازع بايه؟ بيمينها، يعني تحلف. فان نكلت في اليمين رفضت وحلف الزوج كان له الرجع، يعني بنحلفها وبنحلف. لو حلفت وكان الأمر المدة جائزة عن المدة بتاعتها من يوم ما اطلقت لغاية ادعائها انقضاء العدة جائز، يعني ده جائز في حقها، لأن فترات الطهر زي ما قلنا أقل الطهر 15 وأقل الحيض 15 وأكثر الحيض 15، نحسب المدة نلاقي المدة ممكنة، يبقى نرجع على طول للحلف. فإن حلفت القاضي على طول يحكم بانقضاء العدة. ولكن لو رفضت، نكلت يعني رفضت تحلف وجوزها حلف إن العدة لم تنقضي، أخذ القاضي بكلامه بكلام الزوج، فله أن يراجعه. وإن كان لها عادة مستقيمة صدقت في انقضائها على وفق العادة. وهل تصدق فيما دونها مع الإمكان؟ يعني احنا بنقول دي معلوم عنها انها بتحيض 6 أيام مثلا وتطهر 24 يوم، خلاص ماشي مفيش مشاكل، مقبول هذا الكلام. وهل تصدق فيما دونها مع الامكان؟ اقل الحيض عندنا يملي يا جماعة، اقل الحيض يوم وليلة خلاص، وكم عندنا؟ ثلاث ايام. اقل الحيض عندنا ثلاث ايام استقراء، اقل الحيض يوم وليلة في المدى، وعند ابي حنيفة ثلاث ايام. يبقى معنى ذلك لما يكون يوم وليلة يبقى عندنا بالنسبة للطهر 29، لما نقول ثلاثة على مذهب ابي حنيفة يبقى 7 وكم يا جماعة؟ 27 طهر. طيب اذا كانت المدة دون الامكان، يعني المدة اقل مما يسمح به وجهان، اصحها عند الاكثرين تصدق بايه؟ بيمينها، لان العادة عادتها في الحيض غير مستقرة وغير ثابتة وقد تتغير. طلق زوجته فرع، طلق زوجته ثلاث، ثم غاب عنها، ثم حضر او لم يحضر، وادعت انها تزوجت بزوج اخر احلها، يعني هو طلقها ثلاث وغاب عنها وجت قالت يا جماعة اتجوزت بواحد تاني، تزوجت بزوج اخر احلها للاول، او كان قد مضى زمن يمكن فيه صدقها انها اتجوزت فعلا ولم يقع في قلبه صدقها، عارف انها كذابة، كره له ان يتزوجها للاحتياط، ولا يحرم عليه ذلك لاحتمال ان تكون صادقة ولتعذر البينة على الواقع وانقضاء العدة. قال الامام كيف وكيف لا والاجنبية تنكح اعتمادا على قولها انها خلية من الموانع، وهل يجب على الزوج البحث عن الحال؟ يعني شوف فعلا الجواز ولا لا. قال رويان يجب عليه في زماننا هذا. قال ابو اسحاق يحتسب، يعني واحد طلق مراته وغابت كده عنه 6-7 شهور وجات قالت له انا اتجوزت وطلقني وانا دلوقتي جاهزه ان احنا نرجع لبعض، اتجوزك ازاي؟ عند المأذون؟ لا عرفي. يعني ايه عرفي؟ يعني رجل ابويا خلاص والشهود موجودين وهوب اتجوزت وبعدين طلقني واختفى خالص وما عرفت بيه اكل، وابوها والشهود مات، يعني العمليه ايه؟ فيلم. خلاص كده يتجوز انا جوزات. دي كانت المساله بتاعتي. يكره له ان علم فيها كذبا للاحتياط، ولا يحرم ذلك، ولكن الاولى كما قال الروياني ان يبحث في حال هذه المساله، لان موضوع الزواج ما يتخباش يا جماعه. لا دي غير دي يا عم الشيخ. يبقى طالما الامر على الامكان جاز، ولكن لابد ان يتحرى وان يبحث. والمساله دي يا جماعه النهارده كانت من سنوات اقول لك متعذر هيتجوزها عن المأذون، انما دلوقتي بقت فيصل. يعني اتصلت بيها واحده تزوجت من رجل عند المأذون مطلقه، تزوجت من ثاني عرفي وبنى به ثم طلق، وتزوجت من الثالث عرفي فطلق، وتزوجت من الرابع عند المأذون. يعني عملت كده كوكتيل ظريف جدا، مرة عرفي ومرة عند المأذون، حاجات كده يعني. فالأمر بهذه الكيفية، وكم من امرأة، وهذه كثير، تتزوج عرفي خلاص وبعد كده ينقضي هذا الأمر بطلاق أو بغيره، ويتقدم إليها رجل يتزوجها عند المأذون وتخفي عنه، وهذا أمر وارد، تكون متجوزة ومات جوزها أو طلقها، يعني مطلقة، وهو بيتجوزك من واحد عرفي ثم طلقها وتقدم إليها ثالث ليتزوجها زواجا عند المأذون خلاص، فتخفي قصة الزواج الإيه؟ في العرس. وهذا أمر هيعرض علينا كثير. فيبقى المسألة يا جماعة بهذه الكيفية أصبحت شيء يعني قد نراه واقع إن شاء الله. طالما هناك شبهة نكاح لازم لها عدة، عند عدة استبراء الرحم، شرعت استبراء الرحم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير يا مشكلة. واحدة طلقها لو شاء الله، ولد بعد يوم أو بعد يوم تتجوز يا عم الشيخ، انتهى بالعشرة.